الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام في باب الفرائض، ونتحدث في هذا اليوم عن ميراث ذوي الأرحام وعن أصول المسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. قال: باب أصول المسائل، وهي 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، ولا يعود منها إلا 6 وضعفها وضعف ضعفها، فالستة تعود متوالية إلى 10، فتعود إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة، وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية، وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ، والإثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر، فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل، والـ24 تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. الأصل في كلمة الرحم اشتراك اثنين في رحم واحدة في الولادة، ولكن هنا أطلق الرحم على القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. قد تقدم معنا الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، وذوي الأرحام لا يتكلم في ميراثهم إلا عند عدم أصحاب الفروض وعند عدم أصحاب التعصيب. أما التعصيب فلأنهم يأخذون جميع المال إذا انفردوا، ومن ثم لا يكون لذوي الأرحام نصيب. وأما أصحاب الفروض فإن الفقهاء لهم قولان: طائفة تقول إذا كان أصحاب الفروض تقل فروضهم عن التركة فحينئذ يرد عليهم، وطائفة تقول يجعل في بيت المال، ومن ثم إذا وجد أصحاب فروض أو أصحاب عصبات فإن ذوي الأرحام لا يرثون شيئا. يبقى البحث فيما إذا مات الميت وليس له أصحاب فروض، ليس له قرابة أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، ماذا يعمل معه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه يكون الميراث لبيت المال، يكون الميراث لبيت المال، وذلك لأنه لا يوجد دليل يدل على ميراث ذوي القرابة، هكذا قالوا، لا يوجد دليل على ميراث ذوي الأرحام. والقول الثاني بأن الميراث يكون لذوي الأرحام. زيد بن ثابت كان يرى رأي من لا يورث ذوي الأرحام، ولذلك اختار طائفة من الفقهاء هذا القول، ولعل الأرجح من القولين هو القول بتوريثهم، وذلك لعدد من الأدلة، منها قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد ورد في السنن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، وورد ذلك من طرق مختلفة. ولذلك قلنا بأن الصواب هو توريث ذوي الأرحام. ذكر المؤلف أصناف ذوي الأرحام فقال: أصناف ذوي الأرحام 11. أولهم ولد البنات وهم الأسباط، وهم الأسباط الأحفاد أبناء الابن، والأسباط أولاد البنت. وقوله ولد البنات ليدخل فيهم الذكور والإناث، سواء كانت البنت لصلب أو كانت لابن، فأولاد بنت الابن من ذوي الأرحام. الصنف الثاني ولد الأخوات، فأبناء الأخت وبنات الأخت هؤلاء من ذوي الأرحام. أما أبناء الإخوة فإنهم ليسوا من ذوي الأرحام، إنما هم من أصحاب التعصيب، ولذلك الصنف الثالث بنات الإخوة. بنات الإخوة لماذا؟ لأن أبناء الإخوة عصبة. الصنف الثالث بنات الأعمام. بنات الأعمام لماذا؟ لأن أبناء الأعمام عصبة. تلاحظون أن العمات أيضا من ذوي الأرحام، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا بتعصيب. أما الأعمام فإنهم عصبات. قال: وولد ولد الأم، يعني أبناء الأخ لأم وبنات الأخ لأم. والصنف السادس العم لأم، إن العم الشقيق والعم لأب هؤلاء عصبات، والأخ لأم صاحب فرض. قال: والصنف السابع العمات، والصنف الثامن الأخوال، والتاسع الخالات، والعاشر أبو الأم، يعني الجد من قبل الأم، جد من قبل الأب يرث فرضا وتعصيبا. أما الصنف الحادي عشر فهو الجدات اللاتي لا يرثن بالفرض، لأن الجدات كما تقدم 4 أنواع: جدة ترث تدلي بأم لوحدها، وجدة تدلي بأب وحده، وجدة تدلي بأمين، والنوع الرابع الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيي. إذن عندنا أم الأم هذه ترث فرضا، وعندنا أم الأب ترث فرضا، هذه في الدرجة الأولى. الدرجة التي تليها عندنا أم الأم هذه ترث فرضا، والثانية أم الأب فهذه ترث فرضا. والثالثة أم أبي الأب فهذه ترث فرضا. والرابعة أم أبي الأم هذه لا ترث فرضا. يسمونها لماذا سميت بهذا الاسم؟ لا بد يكون عندكم بر. طيب قال من أيضا هؤلاء الأصناف قد يدلي بهم آخرون إذا لم يوجدوا كخالة الخالة هذه ترث لكونها تدلي بواحد من هؤلاء. كيف نورثهم؟ نجعلهم في مرتبة من أدلوا به. ننظر إلى الواسطة الذي يكون بينهم وبين الميت فنجعلهم بمنزلته. مثال ذلك مات عن عمة وخالة. العمة تدلي بمن؟ بالأب. والخالة تدلي بمن؟ بالأم. ومن ثم نعطي الأم نعطي العمة نصيب الأب ونعطي الخالة نصيب الأم. كم يكون لهم؟ إيش؟ الأم الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. وبالتالي يكون للخالة الثلث والعمة تأخذ نصيب الأب الباقي وهو هنا الثلثان. وهو هنا الثلثان. قال وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم على مقدار إرثهم منه. مثال ذلك مات عن ثلاث خالات وخمس عمات. ثلاث خالات يأخذون نصيب الأم والخمس عمات يأخذون نصيب الأب. استوت منزلتهم ومن ثم يكون ميراثهم واحدة. لكن لو قدر أنه توفي عن عمة وعم لأب وعن خالة وابنة خالة ابنة خال. ابنة الخال لا تدري إلا بواسطتين خال ثم أم وبالتالي والبقية يدلون بواحدة وبالتالي ابنة الخالة لا ترث شيئا. يبقى عندنا ميراث الأم نعطيه الخالة بلا إشكال. ميراث الأب عندنا عمة وعم لأب وبالتالي الثلثان التي للأب نقسمها بين العمة والعم لأم. إيش؟ العم لأم. العم لأب عصبة. العم كان قلت لأب فأنا مخطئ. العم لأم. حينئذ كم يكون لهم؟ لا ليست منزلتهم واحدة. ميراث الأب العمة نعطيها منه النصف لأنها أخت للأب. وميراث والعم لأم نعطيه السدس أخ لأم وبالتالي نقسم نصيب الأب إلى أربعة أقسام. مسألة فيها رد في ميراث ذوي الأرحام. نجعل للعمة ثلاثة من النصف وسهم واحد للعم لأم من النصف. ومن ثم نضرب المسألة في أربعة. كانت ثلاثة للخالة واحد ولمن يدلي بالأب سهمان وبالتالي نضربه في أربعة يكون للخالة أربعة ويكون للعمة ثلاثة في اثنين ستة وللعم لأب سهمان. لعم لأم، لعم لأم. طيب سم هم أدرى بالأب، فجميع العمة والعمة لأب نجعلهما معا في منزلة الأب. ثم بعد ذلك إن كان استوت منزلتهم جعلنا إرثهم واحدا، وإن اختلفت منزلتهم فبالتالي نورث كل واحد بحسب ميراثه ممن أدلوا به. طيب لو مات عن خال وخالة وعمة، فحينئذ ننزل الخال والخالة منزلة الأم، يأخذ النصيب الأم للذكر مثل حظ الأنثى، لا نجعل هناك لا نجعله مثل من يرث بالفرض أو من يرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين بالسوية. لماذا؟ لأن منزلتهم واحدة. قال من لا وارث له، لو قدر أننا وجدنا شخصا انتقل من بلد إلى بلد آخر لم نعرف له قريب، ماذا نفعل به؟ قال ماله يجعل في بيت المال كالأموال الضائعة، ويصرف ماله في المصالح العامة ويكون أجره له. وقال ولذلك قال إنما يحفظ المال الضائع، وليس بيت المال وارثا، وإنما بيت المال يحفظ المال الضائع، فهو جهة جهة مصلحة، وحينئذ يصرف المال في المصالح العامة. لماذا؟ لأننا جهلنا بمستحقه، كما هي القاعدة في الأموال التي جهل أصحابها، كما قلنا في باب اللقطة فيما تقدم، من كان لغيره عليه حقوق فعجز عن تحصيله بعد البحث والاستقصاء فإنه يتصدق به ويصرفه في المصالح وينوي أن أجره له. قال المؤلف باب أصول المسائل. المراد بأصول المسائل العدد الذي نقوم بقسمة التركة عليه لنتمكن من توزيع التركة على الورثة. فإذا مات الميت عن ابنين، في هذه الحال نقوم بتقسيمه إلى نصفين، للأول نصف وللثاني نصف، كلاهما بواسطة التعصيب. إذن سنقوم بتقسيم المال إلى قسمين، هذا يقال له أصل المسألة، حينئذ نقوم بقسمة التركة على الاثنين ونعطي كل وارث نصيبه. ذكر المؤلف أن أصول المسائل سبعة، أولها اثنان. في مسائل التي ليس فيها إلا أصحاب عصبات نقوم بتقسيمها على رؤوسهم، عنده 15 ابن فقط يقسم على رؤوسهم، عنده 10 أبناء و10 بنات يقسم على 30 للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا أصحاب التعصيب واضحة. يبقى عندنا في أصحاب الفروض، أصحاب الفروض أصول مسائلهم تعود إلى سبعة أصول، الأول اثنان، وهو ما إذا وجد في المسألة نصف ونصف، مثل زوج وأخت، زوج وأخت، في هذه الحال للزوج النصف وللأخت النصف. لماذا جعلنا الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت تأخذ النصف لعدم المشارك والمعصب وعدم الفرع الوارث والأب؟ كيف استخرجنا العدد اثنين؟ لأن كل واحد من الورثة هنا مخرجه من اثنين، نصف ونصف، النصف واحد على اثنين. قال وثلاثة، الأصل الثاني هو ثلاثة، إذن عندنا الأصل الأول كم؟ اثنان، مثل زوج وأخت، فحينئذ مخرج من اثنين، هذه تسمى اليتيمان، تسمى مسألة اليتيمان. طيب المسألة الأصل الثاني أن تخرج من ثلاثة، وذلك إذا وجد ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، مثل ماذا؟ زوج، لا زوج، زوجة ثمن وربع، أم وأخوات تحجبها جمع من الإخوة، لا لا بنتين، بنتين بنتين اختان شقيقتان، ايوه. طيب جيبوا لنا اخ لاب، اختان شقيقتان واخ لاب، كم تقسمونها من ثلاثه للاخوات الشقيقات؟ ثلثان لكل، نقسم المسألة على ثلاثة. طيب الأصل الرابع الثالث أن تكون من أربعة، زوج أو زوجة، زوجة وأخ، يكون للزوجة الربع والأخ له الباقي، تقسم المسألة من أربعة. طيب ستة، صاحب سدس، أم وأب، غلط، أم وأب مع وجود إخوة، مع وجود إخوة أشقاء. طيب ثمانية، أم غلط، زوجة وابن، زوجة وابن. طيب عرفنا هذه الأصول الخمسة كيف نستخرجها؟ بأن يكون في المسألة من له نصيب يوازي هذا العدد، الثمن ثمانية، الربع أربعة، السدس ستة. طيب إذا وجد رأى عددان مختلفان، فحينئذ إن كان أحدهما يدخل في الآخر نظرنا إلى الأكبر وتركنا الأصغر. مثال ذلك لو وجد عندنا ثلث وسدس، مثل اختان شقيقتان لهما الثلثان، وجد وأم السدس، فحينئذ تخرج المسألة من ستة، لأن الثلاثة تندرج في الستة، فنكتفي بالأكبر. إذا لم نتمكن من إدخال أحدهما في الآخر ماذا نعمل؟ نشوف إن كان جزءه يمكن تداخله مع الأكبر، فحينئذ نضرب الجزء في العدد الأكبر. مثال ذلك إذا كان عندنا سدس وربع، مثل زوجة وجدة، زوجة وجدة. كم لنصيب الزوجة؟ الربع. ونصيب الجدة؟ السدس. أربعة لا تدخل في الستة، لكن جزءها وهو الاثنان يدخل في الستة، فبالتالي نأتي بالجزء ونضربه في كامل العدد الآخر، نضرب اثنين في ستة يخرج 12. إيش؟ ما في أم، زوجة وجدة، زوجة وجدة. الزوجة لها الربع تخرج من أربعة، والجدة لها السدس تخرج من ستة. لا يمكن إدخال أحدهما في الآخر، وبالتالي لكن جزء أحد العددين يدخل في العدد الآخر، فنضرب الجزء في كامل الآخر. الأصل الأخير هو 24، وذلك فيما لا يمكن التداخل فيه لا بالكل ولا بالجزء، مثل ما لو كان في المسألة ثمن وسدس، لا هنا يدخل من الجزء الآخر، ثمن وثلث، ثمن وثلث. في هذه الحال نضرب 8 في 3 فيخرج لنا 24، لكن لو كان سدس وثمن جزء الستة وهو 2 يدخل في 8. جيبوا لنا مسألة فيها. زوجة وبنتان، تكون المسألة من كم؟ الزوجة لها الثمن، والزوجة لها الثمن، والبنات الثلثان، تكون المسألة من 24. طيب، هذه أصول المسائل. ذكر بعد ذلك ما الذي يعول منها، قال ولا يعول منها أي من هذه الأصول إلا الستة، فالاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول، ويبقى معنا الستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. أهم شيء عندنا هنا أن نتمكن من معرفة الأصل المناسب، أن نتمكن من معرفة الأصل المناسب. ذكر المؤلف قال إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها، فهذه هي التي تعول. فالستة تعول متوالية. ما معنى كلمة متوالية؟ يعني إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10 شفعا ووترا. فمتى تعول إلى 7؟ مثل لها بمسألة زوج، كم للزوج؟ لا يوجد فرع وارث فله النصف، وأخت لغير أم كأخت شقيقة لها النصف، والجدة السدس. هنا نصف ونصف وسدس، النصف يدخل في السدس، فنكتفي في أصل المسألة بستة، يكون للزوج 3 وللأخت الشقيقة 3 والجدة 1، سدس الستة، مجموع سهامهم أصبحت 7، فهذه عائلة. قال وقد تعول إلى 8 في مسألة زوجة وأم وأخت لغير أب. كم نصيب زوجة ولا زوج؟ زوجة، عندنا خطأ مطبعي، عدل كزوج. الزوج كم له؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. والأخت الشقيقة ثالث النصف. كم تصح المسألة من عندنا؟ نص وثلث نضرب اثنين في ثلاثة لعدم تداخلهما في بعض، وبالتالي يخرج لنا ستة. الزوج له ثلاثة أسهم، والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، والأم سهمان. كم المجموع؟ ثمانية. قال وتسمى المباهلة لأن ابن عباس خالف في هذه المسألة لما حدثت في عهد عمر. ابن عباس لا يرى العول، ويقول بأن من كان له نصيبان يحجب بأحد من الورثة، فإننا في مسائل العول نحجبه إلى النصيب الأقل. وقال ابن عباس من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج أعدل من أن يجعل نصفا ونصفا وثلثا. أي. من الذي يحجب؟ الأخت الشقيقة. لا، الزوج والأم. أي. طيب من هو الذي يصير عصبة هنا؟ الأخت الشقيقة. فهو يقول بأنها ترث الباقي. الزوج له النصف، والأم الثلث، والأخت الشقيقة الباقي في مذهب ابن عباس. طيب وقد تعول إلى تسعة كزوج. على العموم مذهب ابن عباس لم يعد له قائل، لم يعد، وبالتالي وقع الإجماع على خلاف مذهب ابن عباس. قال وتعول إلى تسعة كزوج، كم له؟ نصف. وولدي أم الثلث، وأختين شقيقتين لهما الثلثان. الزوج كم تخرج منه المسألة؟ ثلث وثلث ونصف، من ستة. للزوج ثلاثة، والإخوة لأم يأخذون اثنين، والأختان الشقيقتان تأخذان أربعة ثلثان، بالتالي تكون المسألة من تسعة. قال وتسمى الغراء لأنها، وتسمى المروانية، حدثت في عهد مروان، حدثت في عهد الغراء، كأنها من وضوحها أو من حدوثها بعد المسألة الأولى التي حدثت في عصر عمر. كذلك يعول أصل الستة إلى عشرة كزوج، كم له؟ النصف. وأم نصف الستة ثلاثة، وأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فيكون لها واحد من ستة. وأختان أختان لأم لهما الثلث. أختان ولا أخوان كل سواء، فبالتالي يأخذون اثنين من ستة. وأختان شقيقتان الثلثان أربعة، كم؟ ثلاثة وواحد واثنان وأربعة، الجميع عشرة. قال وتسمى أم الفروخ أو ذات الفروخ، لماذا؟ لكثرة عولها، لكثرة عولها. عولها هنا تجاوز النصف، تجاوز النصف. قال والاثنى عشر تعول أفرادا، يعني ليست على العدد الزوجي وإنما على العدد الوتري الفردي. فتعول إلى 13 و 15 و 17 كزوج، الزوج كزوج وبنتين وأم. الزوج هنا له الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث. تكون المسألة من 12، الزوج الربع 3 ولا 4؟ 3، ممتاز. والابنتان 8، كم لهما الثلثان؟ ايش؟ 8 و4 و3 11، والأم لها السدس 2، الجميع 13. قال وإلى 15 كزوجين وبنتين وأبوين، زدنا هنا الأب، زدنا هنا الأب، فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث يكون له 3، والبنتان لهما الثلثان 8، مجموع 11، والأم لها السدس 2، مجموع كم؟ 13، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث يكون 15، له 2. وتعول أيضا إلى 17، تعول إلى 17. قال كثلاث زوجات، الزوجة كم لها؟ الثمن، وثلاث الزوجات يشتركنا في الثمن. طيب ثمن 12 كم هو؟ ما في فرع وارث، لهم الربع. طيب إذا للزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، لعدم الفرع الوارث. طيب الربع من 12 3، يكون لكل واحدة سهم واحد منقسمة. طيب الجدات هنا جدتان يأخذنا السدس، سدس 12 2، لكل واحدة واحد سهم. وأربع أخوات لأم لهما لهن الثلث، أخوات ولا إخوة؟ لهن لهم الثلث. طيب الثلث كم هو من سهم من 12؟ 4 أسهم، يكون لكل واحدة سهم. وثماني أخوات شقيقات لهن ماذا؟ الثلثان، كم سهم من 12؟ 8، لكل واحدة سهم، المجموع 17، لكل واحدة سهم. يقولون هذه المسألة حدثت في الزمان الأول، فسميت مسألة أم الأرامل، كلهم نساء في نساء بعدد، ولكل واحدة سهم. وتلاحظون أن العول إلى 17 لا يشترط فيه العدد المذكور، لو كانت زوجة واحدة وجدة واحدة وأختان لأم وأختان شقيقتان عالت إلى 17، بس هو يريد أن يضرب المسألة التي حدثت في العصر الأول ويعطي كل واحد من الورثة سهما واحدا. الأصل الأخير الذي يعول هو أصل 24، ولا يعول إلا مرة واحدة إلى 27، وتسمى المنبرية لأن عليا حكم فيها وهو على المنبر. وهي مسألة زوجة وبنتين وأبوين، الزوجة لها الثمن والبنتان الثلثان والأب السدس فرضا وله التعصيب لكن لا باقي، والأم لها السدس، كم للزوجة؟ الثمن. طيب هنا ثمن وثلث وسدس. الثمن والثلث لا يشتركون في شيء، وحينئذ نجعل المسألة من 24. طيب، الثمن والسدس بينهما الرقم 2، وبالتالي هنا نتمكن من جعل السدس، ننظر إلى العدد 3 جزء ونضربه في كامل الأصل الآخر فيكون المجموع 24. كم للزوجة؟ ثمن 24 3. وللبنتين الثلثان كم سهم؟ 16. كم المجموع؟ 19. والأب له السدس 4 سهام، كم المجموع؟ 23. والأم لها السدس 4 سهام كذلك، مع 23 سهما السابقة يكون المجموع 27. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جماعة أدلوا بواحد، إن تساوت منزلتهم قسمناه بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، مثل خال وخالة يدلون بالأم، فنعطيهم نصيب الأم ونقسمه بينهم بالسوية. إن كانت منزلتهم مختلفة متفاوتة، مثل مات عن خالة شقيقة وخالة لأم، في هذه الحال نصيب الأم نقسمه بينهم، بين ورثة الأم على حسب ميراثهم. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ مجموعهما الخالة الشقيقة والخالة لأم نزلناهم منزلة الأم، فأعطيناهم إذا كان هناك عمة أعطيناهم الثلث، والعمة تأخذ الثلثين نصيب الأب. بعد ذلك نريد أن نقسم نصيب الأم على ورثتها، هنا لم يرثوا ميراثا واحدا وإنما ميراثهم مختلف، ومن ثم قلنا الأخت الشقيقة الخالة الشقيقة أخت للأم، أخت شقيقة، والخالة الأخرى أخت لأم. الأخت لأم كم نصيبها؟ سدس. والخالة كم نصيبها؟ كم تأخذ؟ إذا كانت أختا شقيقة تأخذ النصف. لو كان هناك خال لقلنا نصيب الخال والخالة 5 أسهم يوزع بينهم بالسوية، والخالة اليوم تأخذ السدس 1/6. واضح المسألة؟ طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. نعم، المؤلف رحمه الله يعني فصل كثيرا في المواريث، يعني هل هناك كتاب افضل من الكتاب؟ يعني الله، شلون يعني؟ تفصيل جيد، يعني فصل كثيرا، اكثر من ذاك الكتاب سابقا، يعني هل هناك كتاب اكثر تفصيلا من هذا الكتاب؟ اي، في الكشاف القناعي في تفصيلات كثيره، مطالب اولي النهى تفصيلات كثيره. مش تفصيل الدليل، ها؟ واضح مرة في بناء. إيه. حتى المسألة الأخيرة الرياضيات. شيخ على كلامنا أن هذا كان قبل تفصيل الكتاب، الأصول المساعدة يكون قبل. أنت لا تستخرج الأصول إلا بمعرفة الفروض، لابد أن تعرف نسبة ما لكل واحد، هذا أول خطوة، تعرف الفروض نسبة ما لكل واحد، فهذا الذي درسناه سابقا. الخطوة الثانية تعرف أصل المسألة وتقسمها على أصحابها، والمسألة الثالثة أنك تقسم التركة على أصل المسألة. يبقى عندنا مسائل الاحتمالات، مسائل الاحتمالات مثل مسألة الحمل، مسألة الحمل، مسألة الخنثى، هذه مسائل احتمالات مترددة، مسائل مترددة، واللي يمكن أنها كان أنسب أنه يقدم مسائل الغرق والهدم. لماذا؟ لأنه الآن نتكلم في فروض لهم، لكنها لما كانت نادرة الوقوع أخروها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.